إذاعة الأغاني من القاهرة. فيوم في شهر. في سنة. فيوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حسني. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعين. مع الحلقة 7 نلتقي. مواد حلقة اليوم تدور حول يوم 15 شهر أبريل. البداية مع وردة وأغنية من الحفل الذي أقيم في اليوم 15 من شهر أبريل سنة 1974. نستمع إلى وردة تغني من كلمات سيد مرسي، ألحان بليغ حمدي وحشتوني. No. Thank you. في يوم 15 من شهر أبريل سنة 1955 سجل مرسل حريري 3 ألحان على شريط ربع ساعة كانت بصوته وأصوات شافية أحمد وعباس البليدي. من هذه الألحان نستمع إلى عباس البليدي في أغنية اسعى وسير على القدم، الأغنية من كلمة حسيب غباشي ومن ألحان مرسل حريري. من نعمة الخلاق اسعى وسير اسعى وسير اسعى وسير على القدم اسعى وسير على القدم اجري ورا الارزاق اسعى وسير على القدم اجري ورا الارزاق اربح ولا تنحرم من نعمة الخلاق اسعى وسير اسعى وسير اسعى وسير عالقدم امشي على أرض رب واشجاب عزم السوق عزم السوق بعزم السوق امشي على أرض رب واشجاب عزم السوق عزم للعبد مد الله قل ما الإله موجود قل ما الإله موجود للعبد مد الله قل ما الإله موجود قل ما الإله موجود السعي على الخيرات محسوب من الحسنات محسوب من الحسنات محسوب من الحسنات اسعى وسير اسعى وسير على القدم اسعى وسير على القدم اجري ورا الارزاق اسعى وسير على القدم اجري ورا الارزاق ترضى ولا تنحرم من نعمة الخلاق اسعى وسير اسعى وسير اسعى وسير عالقدم الأرض فيها ذهب والرزق بده كفاح بده كفاح بده كفاح الأرض فيها ذهب والرزق بده كفاح بده كفاح بده كفاح واللي ظناه السعد رح يجي يوم يرتاح رح يجي يوم يرتاح واللي ظناه السعد رح يجي يوم يرتاح رح يجي يوم يرتاح اطول بوادي وسير في يوم 15 من شهر أبريل سنة 1985 أقام النادي الأهلي بطل مصر وأفريقيا حفل ساهر باستاد مختار التتش بأرض المعارض بالجزيرة بالقاهرة. كانت المناسبة الاحتفال بأعياد شم النسيم. من هذا الحفل نستمع إلى ليلى نظمي تغني الدنيا حر الدنيا حر. عايزة فراولة، عايزة منجة، رايحة أشرب كارم محمود وأغنية يا طيف الأمل. الأغنية من كلمات علي الشيرازي ومن تلحين محمد الموجي. الأغنية تم تسجيلها في يوم 15 شهر فبراير سنة 1955، أعيد التسجيل في يوم 28 فبراير، وسجلت للمرة الأخيرة في يوم 15 أبريل من العام 1955. يا غنوة حيارة يا كاس السهارة يا روح الأجل يا مسهر عيوني يا صيف الأمل يا مسهر عيوني يا محير ظنوني يا صيف الأمل يا مسهر عيوني يا محير ظنوني يا صيف الأمل يا غنوة حياة العجب سهرت الليالي لحبك يا غالي وشفت العجب سهرت الليالي لحبك يا غالي وشفت العجب ما كانش افتكاري طول انتظاري ما كانش افتكاري طول انتظاري وايه السبب سهرت الليالي فحبك يا غالي وشفت العجب سهرت الليالي فحبك يا غالي وشفت العجب كانش افتكاري طول انتظاري ما كانش افتكاري طول انتظاري وايه السبب لا نلت الاماني ولا حد جاني لا نلت الاماني ولا حد جاني لا نلت يا طيف الأمل وإيه العمل يا طيف الأمل يا مسهر عيوني يا طيف الأمل يا مسهر عيوني يا محير ظنوني يا طيف الأمل يا مسهر Thank you. تجاري ودارت في داري وإيه الخبر يا معشم خيالي بقربك ليالي يا معشم خيالي بقربك ليالي وفين يا قمر بعيد وانت جاري ودارك في داري وإيه الخبر بعيد وانت جاري ودارك في داري وإيه الخبر يا معشم خيالي بقربك ليالي يا معشم خيالي بقربك ليالي عز الحبايب يا حاضر وغايب عز الحبايب يا حاضر وغايب عز الحبايب يا حاضر وغايب نسد العجل يا طيف الأمل نسد العجل يا طيف الأمل يا مصهر عيوني يا طيف الأمل يا مصهر عيوني يا محير ظنوني يا طيف الأمل يا مصهر عيوني يا محير ظنوني يا طيف الأمل يا غنوة حيارة يا كاس الصهارة يا مصهر عيوني يا محير الأجل يسهر عيوني يا طيف الأمل يا مسهر عيوني يا محير ظنوني يا طيف الأمل يا مسهر عيوني يا محير ظنوني يا طيف الأمل يا غنوة حيارة يا كاس السهارة يا غنوة حيارة يا كاس السهارة يا روح الأجل يا مسهر عيوني يا طيف الأمل ربع ساعة من ألحان سيد مكاوي بأصوات شافية أحمد، فايزة أحمد ومحمد أنديل، تم تسجيلها في يوم 15 أبريل عام 1956، وكانت الإعادة في يوم 1 مايو من ذات العام. من هذه الأغاني نستمع إلى فايزة أحمد تغني يا نسيم الفجر صبح على الجمال، الأغنية من كلمات فؤاد الأبيض ومن ألحان سيد مكاوي. خيرني فهوى بين خيالك وبين في الفترة من 22 فبراير حتى 15 أبريل من العام 1956 المطرب محمد عزمي سجل 3 ألحان على شريط ربع ساعة. من هذه الألحان الثلاثة نستمع إلى محمد عزمي يغني حبيت يا بوي. حبيت يا ابوي غصب عني وهويت غزال شريت مني. حبيت يا ابوي غصب عني وهويت غزال شريت مني. وبعده طال ومجنني وبعده طال ومجنني يا عذاب قلبي يا عذاب قلبي. حبيت يا ابوي حبيت يا بوي حبيت غصب عني. حبيت يا بوي غصب عني وهويت غزال شارد مني. حبيت يا بوي غصب عني وهويت غزال شارد مني. وبعده طال ومجنني وبعده طال ومجنني يا عذاب قلبي يا عذاب قلبي. حبيت يا بوي حبيت يا بوي حبيت غصب عني. مقدرش انساه من بالي ولا قادر اصبر على حالي. مقدرش انساه من بالي ولا قادر اصبر على حالي. وكل يوم بتزيد النار وبتكويني. وامتى ليلي يبل النهار ويهنيني. وكل يوم بتزيد النار وبتكويني. وامتى ليلي يبل النهار ويهنيني. وبعد كل اللي جرالي افرح قلبي يا عذاب قلبي يا عذاب قلبي. حبيت يا بوي حبيت يا بوي حبيت غصب عني. حبيت يا بوي غصب عني وهويت غزال شارد مني. حبيت يا بوي غصب عني وهويت غزال شارد مني. وبعده طال ومجنني وبعده طال ومجنني يا عذاب قلبي يا عذاب قلبي. حبيت يا بوي حبيت يا بوي حبيت غصب عني. يا ريت يعود لي من تاني. خلاني البعد خلى القلب احتار وبيشكيلي يا ريتو يعدي قبال الدار ويغنيلي البعد خلى القلب احتار وبيشكيلي يا ريتو يعدي قبال الدار ويغنيلي واقول حبيبي الروح جاني تسعد قلبي يا عذاب قلبي يا عذاب قلبي حبيت يا ابو حبيت يا ابو حبيت غصب عني حبيت يا ابو غصب عني وقوت غزال شارد مني حبيت يا ابو غصب عني وقوت غزال شارد مني وبعده طال ومجنني وبعده طال ومجنني يا عذاب قلبي يا عذاب قلبي حبيت يا ابوي حبيت يا ابوي حبيت غصب عني. في يوم 15 أبريل سنة 1972 و 9 مايو عام 1972 تم نقل أغاني فيلم نار الشوق على شريط إذاعي. من أغاني هذا الفيلم نستمع إلى صباح تغني زمن دوار أو ظالم يا زمان. في يوم 15 أبريل سنة 1957 عبد العزيز محمود سجل من تلحينه ومن كلمات محمد عبد المحسن أغنية ماليش نصيب أو جربت بختي في حبي معاك. Thank you. في حب معاك ما لقيتش ليا نصيب في هواك جربت بختي في حب معاك ما لقيتش ليا نصيب في هواك ومدام نصيبي كده اصبر على كل ده ومدام نصيبي كده اصبر على كل ده ويا ريتني اقدر يوم انساك انساك انساك نصيبي كده اصبر على كل ده ومدام نصيبي كده اصبر على كل ده ويا ريتني اقدر يوم انساك انساك انساك خليل وسهرت وحدي الليل على امل مجهول على امل مجهول ومرت الايام بتجري بالاحلام والبال عليك مشغول والبال عليك مشغول هجرت كل خليل وسهرت وحدي الليل على امل مجهول على امل مجهول ومرت الايام بتجري بالاحلام والبال عليك مشغول والبال عليك مشغول وفي دنيتي غنيت غنيت لهواك وفي وحدتي حنيت حنيت للقاك وفي دنيتي غنيت غنيت لهواك وفي وحدتي حنيت حنيت للقاك ومدام نصيبي كده ومدام نصيبي كده اصبر على كل ده ويا ريتني اقدر يوم انساك انساك انساك جربت بخت بحب معاك ملقتش ليا نصيب في هواك ومدام نصيبي كده اصبر على كل ده ومدام نصيبي كده اصبر على كل ده ويا ريتني اقدر يوم انساك انساك انساك Thank you. والظهر يفضل سحر وبديع طول ما الوجود في ظل غراب. قالوا الهوى يا ابو ربيع والعمر كله معاه احلام. والظهر يفضل سحر وبديع طول ما الوجود في ظل غراب. وش معنى قلبي انا انا وياك ما الاشرب يعف حبي فحبي معاك. وش معنى قلبي انا انا وياك ما الاشرب يعف حبي فحبي معاك. مدام نصيبي كده اصبر على كل ده. ومدام نصيبي كده اصبر على كل ده. ويا ريتني اقدر يوم انساك انساك انساك. بهذا نكون قد وصلنا لآخر فقرة في حلقة الليلة. كل الشكر حسين السنوسي ومحمد الجرواني، والإخراج أحمد نادر ومصطفى رضوان. يجمعنا لقاء قادم بإذن الله. أرق تحياتي. في شهر. سنة. في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حسين.